بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان وفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عما تطرحونه من استفتاءات وأسئلة. نسأل الله عز وجل يبارك في علم ضيفنا وعمله وعقبه، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله، حياكم الله وبارك فيكم، أسأل الله أن يجعل هذا اللقاء مباركا نافعا. اللهم آمين، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد أن يطرح سؤالا أو استفتاء فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامه الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بمجموعة من المتصلين، أبدأهم محمد معنا، تفضل. أستغفر الله وأتوب. تفضل أخي محمد. أبو عبد الملك تفضل. أبو عبد الملك تفضل يا أخي الكريم، تفضل. أبو عبد الملك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. سؤال أنا، أحسن الله عليكم. تفضل يا أخي. السؤال الأول، الشيخ رجل يريد أن يحجج والده ووالدته، لم يحجهم حج الفريضة، لكن يريد أن يأخذ مبلغ من البنك 20 أو 30 ألف فقط، يريد أن يحججهم، هل يصح فعل هذا؟ الأفضل تركهم، لا حرج فيها. قصدك يا أبو عبد الملك يتكفل بنفقة حجهم وهو لم يحج؟ يريد أن يأخذ من البنك. طيب هو حج ولا ما حج؟ ما حج، والده ووالدته لم يحج حج الفريضة. نعم. ولا يريد أن يخبرهم، يريد أن يأخذ مبلغ من البنك ويحجز لهم تحت الشركة. طيب طيب، تسمع إجابة. السؤال الثاني، أحسن الله يا شيخ. وإياك. السؤال الثاني شيخ، تفضل يا سيدي. تفضل. لم يتبقى علي لدي قرض في البنك الراجحي متورق، انا اشتريت اسهم وتبقى مبلغ قليل، يعني يريد ان اسدده كاش واحصل على تمويل ثاني يعني. طيب، تسمع اجابه. شكرا لك يا ابو عبد الملك. طيب، لعل نبدأ هذا فضيلة الشيخ بهذا السؤال لأهميته، ونحن مقبلون على مواسم كثيرة، على مواسم عظيمة، موسم الحج، موسم رمضان قريب، وكذلك موسم الحج بعده، وهذه المواسم تتطلب استعداد مبكر في توفير النفقة، في مثلا في قضاء بعض الواجبات على الإنسان، في قضاء صيام رمضان لمن لم يصم، فيجدر التنبيه بتبية النية مثلا في الحج والاستعداد لذلك وترك التسويف. كثير من الناس لم يحج للأسف الشديد حجة الإسلام مع توفر الصحة والمال وانتفاء الموانع، ومع ذلك يسوف سنة بعد أخرى. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارضى عنا وأرضنا واهدنا ويسر الهدى لنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يقولون بالحق وبه يعدلون، إنك على كل شيء قدير. الحقيقة سؤال الأخ عبد الملك، وسوف إن شاء الله أعرج على سؤالك وهو أعم بكثير منه. فهمت أن عليه دينا، ووالداه يبدو أنهما أيضا فقيران لا يستطيعان تحمل نفقة الحج، وهو الآن يريد أن يأخذ تمويلا من البنك لكي يحجج والديه أو ينيب من يحج عنهما، وكذلك الحج عن نفسه. وأحب أن أؤكد لأبي عبد الملك أن إن شاء الله نيته هذه قد بلغت عند الله، ويظهر أنه صادق النية، وأرجو أن الله سبحانه وتعالى كتب الحج عنك وعن والديك وإن لم تحجوا. والحج كما نعلم أهم شرط من شروطه بعد الإسلام والتكليف هو الاستطاعة، والاستطاعة تكون بالمال والبدن. فمن كان قادرا على الحج بماله لكنه عاجز عنه ببدنه لكونه كبيرا في السن أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه ولا يستطيع الذهاب إلى الحج، فهذا يجب عليه أن يحج من ماله بحيث ينيب من يحج عنه، إلا أن يتبرع أحد وأولاده وأصحابه أو قرابته فيحج عنه فبرئت ذمته ولله الحمد والمنه ولا يلزمه أن يدفع من ماله. لكن إن لم يوجد من يتبرع به فيدفعه من ماله ويعتبر الحج واجبا عليه بماله فينيب من يحج عنه. وإن كان قادر على الحج ببدنه مثل حال الأخ عبد الملك لكنه عاجز عنه بماله لفقره، وكذلك بالنسبة لوالديه قد يكونان يعني قادرين على الذهاب إلى الحج وأداء مناسك الحج لكنهما فقيران، في هذه الحال لا يجب عليه الحج، يسقط عنه وجوب الحج تماما حتى يغنيه الله عز وجل مستقبلا. فإن مات على فقره فإنه لا إثم عليه ولا يقال إنه ترك الحج، لأن الحج أصلا لم يجب عليه، مثل الإنسان الفقير الذي عاش 100 سنة ولم يزكي في حياته مرة واحدة. نعم. لأنه فقير ليس عنده نصاب زكوي يحول عليه الحول. نعم. فهو لم يزكي لأن الزكاة لم تجب عليه، وكذلك بالنسبة للحج. ولهذا أقول يا أبا عبد الملك يعني لا تكلف نفسك وأنت عندك الآن كما ذكرت تمويل من أحد البنوك وتريد تمويلا آخر أيضا واضح أنك بحاجة، فلا تحمل نفسك ما لا تطيق، وإن شاء الله نيتك هذه بلغت. وكونك أيضا تريد إخفاء الأمر عن والديك بحيث لا يعلمان واضح أنهما يرفضان أن يعني تأخذ تمويلا أو تستدين من أحد قرضا حسنا لكي تحج عنهم أو عن نفسك. نعم. فأطع والديك، أطع والديك. نعم لو كان الدين الذي عليك يمكن أن تسدده قبل الحج ويسهل عليك أن يعني تأخذ تمويلا 20,000 وعندك راتب أو يعني مال يأتيك تباعا بحيث يعني يغلب على ظنك أنك ستسدده، يبدو أن هذه هي الحال للأخ أبو إذا كان يعني كذلك فلا حرج، لديه راتب يقول أنا يعني قادر يعني أنه إذا كان يغلب على ظنه القدرة على السداد في وقته، لأن أغلب الناس فضل الشيخ اليوم هذه طريقتهم يعني يعني ليس هناك يعني أرصد عند الناس يقول أنا بحج منها وكذا، الناس يسافرون ويذهبون ويقيمون الولائم والمناسبات ويذهبون للسياحة عبر هذه الأشياء مشي كما بالعام. لكن المشكلة يا شيخ أحمد وهذا الذي يعني يجب التنبيه عليه تساهل بعض الناس في الدين يا أخي، أخذوا الدين يعني أخذوا عادة وحملوا أنفسهم ما لا يطيقون، وتجدوا بعد ذلك يذهب يبحث عن الزكاة. نعم. يقول والله أنا عندي راتب قد يبلغ أحيانا 10,000 ريال، راتب مجزي ليس قليلا، لكن يقول 3/4 يذهب لسداد الديون التي عليه. لماذا يا أخي تحمل نفسك حتى وإن كان نظام البنك يسمح بتمويلك يا أخي؟ بعض الناس يعني كأنه فرض عليه أن يأخذ الحد الأقصى. نعم. في الحد الائتماني في التمويل. صحيح. هذا لا يصح يا أخي، ولا يجوز الإنسان يا أخي أن يقترض ويعني يشغل ذمته بالدين إلا إذا كان محتاجا، والدين أمره عظيم وخطير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدمت له جنازة، تخيل من الصحابة رضي الله عنهم من خيار هذه الأمة، يسأل عليه الصلاة والسلام قبل أن يصلي عليها هل عليه دين، فإن قيل نعم قال صلوا على صاحبكم، يمتنع أن يصلي عليه. وأخبر عن الشهيد سبحان الله أنه حينما يقتل في سبيل الله فتغفر له ذنوبه كلها عند أول قطرة من دمه، ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا الدين، إلا الدين أخبرني بها جبريل وآنفا. سبحان الله، قد يكون هذا الإنسان الذي استشهد ارتكب شيئا من الكبائر من عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو ربما والعياذ بالله الزنا أو الشرب الخمر أو غيرها، لا يغفر له بإذن الله ورحمته، إلا الدين فإنه لا يغفر له لأنه متعلق بحقوق الآدميين، وهذا الإنسان تساهل فيه حتى يعني انتقل من هذه الدنيا وذمته مشغولة به. فالأمر خطير ولا يجوز للناس أن يتساهلوا في أمر الدين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها، يعني الإنسان احتاج اضطر إلى الاقتراض أو أخذ تمويل وتحمل دينا لكنه إنسان صادق النية يريد أن يسدد وهو مجتهد في ذلك، قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، سبحان الله أعانه ووفقه وفتح لهم من أبواب الرزق والتوفيق والبركة ما يعين على سداد دينه. ولو مات قبل ذلك وعاجله الأجل فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه يوم القيامة ويرضي الدائن. قال ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا حال بعض الناس مع الأسف، يعني ما دام أنه يستطيع أن يقترض أو يأخذ تمويلا من بنك أو من أفراد أو من مؤسسات أو شركات، هو يأخذه ولا نية عنده لسداده والعياذ بالله. وقد تجد مدينا لعشرات الجهات من أفراد ومؤسسات وشركات، هذا والعياذ بالله نسأل الله العافية، يعني تعمد المعصية بالنية قبل أن يأخذ الدين، فهو يأخذ ولا يريد أداء، فالأمر خطير. لكن يقول يا أبي عبد الملك، الخلاصة إن كان فعلا يغلب على ظنك أنك قادر على سداد هذا التمويل في وقته دون تأخير، فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج عليك في أخذ الدين، وهذا من البر العظيم بوالديك، لكن أخبرهم، أخبر وأخبرهما لكي يعني تتحقق النية، نية الحج بالنسبة للوالدين، ويفرحان بالحج ويعيشان مشاعر الحج كأنهما قد حج. وإن كان قادرين على الحج تحججهما بنفسيهما، نعم، يعني القادر على الحج لا يجوز أن ينيب عنه غيره ولو كان يملك المليارات، صحيح، لا يجوز لو ولو أنا يعني غيره عنه لم تقبل حجته. الحجة فقط تجوز النيابة فيها لصنفين من الناس، للعاجز عن الحج والمتوفى لكبر سن أو مرض لا يرجى مرور، أو المتوفى فقط، نعم. أما القادر على الحج فلا يجوز أن ينيب عنه. بارك الله فيكم، أحسن إليكم، شكر الله لكم. معي خالد من قطر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا أخي الكريم. أشكر فضيلة الشيخ أحمد والشيخ عبد العزيز، جزا الله ألف خير يا رب، اللهم بارك لكم وجزاكم برنامج طيب، وفق الله إليكم واجعلنا ميزان حسناتكم يا رب العالمين. آمين، جزاك الله خير وإياكم من يستمع لنا يا رب. تفضل يا أستاذ خالد. يا شيخ، سمعت بالنسبة لسنة الثوب، هل يجوز مع الكعب؟ سنة السوق؟ لا، الثوب التطوير إلى الكعب. نعم، أيوة، لين الكعب اللي هي الدائرة هي اللي تحت لين الكعب، هل يجوز هنا أم فوق أفضل؟ طيب، السؤال الثاني سيد خالد، وبارك الله. شكرا لك، شكرا لك أخي خالد. مع حمود، تفضل. أنا حمود، تفضل أخي حمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ أحمد. أهلا وسهلا يا أخي الكريم. حياك الشيخ عبد العزيز، الله يحفظنا وياك. يا مرحبا، يا أهلا وسهلا. أقول عندي مداخلة وسؤال. تفضل يا سعد. الشيخ وفقه الله، يعني يقول إن إذا ولغ الكلب يعني يجي بدل التراب بأي منزل. إيش؟ نعم، بأي إذا ولغ الكلب. في أحسنت. أي نعم. نعم. إيه، لكن أنا أقول يعني هذا نص يعني الرسول يجي مع الكلب حدد التراب يعني مستضعف، يعني يقول بأي منزل مثلا، ومما يستأنس به ذكر الشيخ عبد الله مصلح وفقه الله تجارب، يقول سوى تجارب في الهند، جربوا المنزيلات بالماء الحار والجراثيم ما زالت موجودة، وياهم جربوا التراب سبحان العظيم ما تفهلي الجراثيم. طيب، أنا أقول يعني ما يستانس به. طيب، هذا قصد. لكن سؤالي، نعم، سؤالي يقول مثلا إنسان له أبوين غير شرعيين، هل يعني هو يبر بهما أم لا؟ يأثم إذا لم يبر بهما؟ وإذا كان له أخ أو أخت، هل يعني يكون له محرمية ولا يجوز يتزوج منها أو لا؟ مفهوم السؤال؟ واضح سؤال. لا، اسمح لي الله يخليك، يعني له أب غير شرعي، طبعا أمه هي أمه أكيد، يعني حملت به ولدت، لكن الأب غير شرعي أليس كذلك؟ كلهم غير شرعي، طريق غير شرعية. لا، أعرف، الله يحفظك، طبيعي يا أخي، إذا كان الأب زانيا فالأم زانية، لكن هي أمهم يعني باعتبار أنها ولدته أليس كذلك؟ لهذا ينسب إليها لأنها التي حملت به وغذته وولدت. لا، لكن أنت تسأل عن حكم نسبته لأبيه. لا لا، أقصد عن يعني عن بر هذا الولد بأمه، هل يجب عليه أن يدعو لهما بعد الموت أو يصيح لهما أم لا؟ طيب أبشر. أقول من ناحية الأخ والأخت، هل يعني يكون محرمية ولا لا؟ طيب، الله مستعان، الله يوفقك. بارك الله فيك أستاذ أحمد، شكر الله لك. مع عبد الباري من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله أنت والشيخ عبد العزيز. أحبك الله. لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، حديث من صام، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هل هذا الصوم هل من الولي على وجه الاستحباب ولا على وجه الوجوب؟ وإذا لم يقم بها أحد هل يبقى دين في ذمة الشخص؟ يبقى في ذمته؟ بارك الله فيك، أحسنت. طيب، هذا السؤال الأول. ثاني، السؤال الثاني، حفظك الله ورعاك، حكم اختصار المسافر على ركعتين الأولى والثانية من الصلاة الرباعية، وقام الإمام لركعة الثالثة والرابعة وما قام معنا وسلم معنا، يعني ما صلى الصلاة في الركعتين الأولى والثانية. طيب، إيش حكم الفعل؟ نبارك وإذا اختصر على ركعتين الأخيرتين أيضا إيش الحكم فيها أيضا؟ أحسنت. السؤال الثاني واضح؟ واضح أستاذ. السؤال الثالث. أي السؤال الثالث الله يحفظك يا شيخ. أبغى أسأل الشيخ الله يحفظك. أنا معلم تربية إسلامية. نعم. مدة 10 سنوات ودائما أستمع برنامج الجواب الكافي برنامج مع سماحة المفتي. فيسألوني ناس بحكم إمام الحي إمام عندي في الحي. نعم. فأحيانا أقول لهم مثلا أفتى فيها الشيخ عبد العزيز الفوي. أنا لست مفتي وإنما أنا ناقل للفتوى. أقول قال الشيخ عبد العزيز كذا، قال الشيخ بن باز كذا، قال الشيخ بن عثيمين هكذا. نعم. فما أدري هل لأن في ناس قالوا لا تصدر الفتوى، قلت أنا ما أفتي أنا أقول الفتوى وأقولها كما هي، فهل علي شيء في هذا خصوصا ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة؟ أما القضايا الكبرى فنحن الحين الهيئة كبار العلماء. طيب. شوف رأي الشيخ في الله. أبشر بارك الله فيك شكرا لك. شكرا لكم. شكرا شكرا. أم بدر معي من السعودية تفضلي. ألو. تفضلي يا أختي أم بدر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته. ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟ ممكن يا أختي الكريمة. معك يا أختي تفضلي. فضيلة الشيخ أنا توضيت الظهر وكان على شعري حنة يعني عجيب وفوق قطعة بلاستيك عشان ما توسخ ملابسي. نعم. هل يجوز المسح على البلاستيك؟ إيه. طيب. شكرا لك يا أختي أم بدر. معي محمد من السعودية تفضل يا محمد. محمد من السعودية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير يا شيخ. الله يمسيكم بالخير والعافية. تفضل يا أستاذ. شو اسمه؟ مسي على الشيخ عبد العزيز. مساك الله بالنور والعافية يا مرحبا يا أخي. الله يسلمك. أنا ما عندي سؤال بس حبيت أسمع صوت الشيخ على التلفون. الله يبارك فيك. أجل عطنا الإجرة يا أخي محمد. بارك الله فيك. شكرا لك. الفضل والسعة يا شيخ الله يجزاكم خير. شكرا لك يا أستاذ محمد. بارك الله فيك. حياك الله. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لكم وأستاذنا فضيلة الشيخ وبقي متصل سعد معي متصل آخر. طيب شكرا لكم أبو عبد الملك فضيلة الشيخ. لا أسئلة دسمة يا شيخ. نعم في سؤال الآخر يعني أنت تطرقت بشيء من أبو يقول لم يريد أن يأخذ قرضا آخر يسدد الأول كاش ويأخذ القرض الآخر. هذا موجود في أكثر البنوك لو أشار لأحد البنوك. نعم. وهذا التمويل في مصرف الراجحي هو يجيز من الهيئة الشرعية. نعم. ولا أرى فيه حرجا هو جائز لكن يؤكد لما يعني ما ذكرته قبل قليل ألا يتوسع الإنسان في الدين إلا إذا كان مضطرا. نعم. ويغلب على ظنه أنه إن شاء الله قادر على السداد. لا يجوز التساهل في هذا الأمر. بارك. نعم. الله فيك حسن. خالد من قطر يسأل عن إسبال الثوب أو الحد الذي يكون به يعني ما يكون الإنسان فيه متجاوزا أو مسبلا لثوبه. نعم مسألة الإسبال لي في هذا البرنامج أظن قبل حوالي سنة قل كلام طويل جدا عن الإسبال وحكمه. نعم. والجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب لمن أراد يعني التوسع فيها أرجو أن يبحث عنه في اليوتيوب وسيجد إن شاء. نعم. الله وسبق أني غردت بها أيضا في صفحتي في التويتر. على أي حال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فالمحرم هو نزول الإزار أسفل الكعبة أسفل الكعبين. نعم. هذا الذي ورد به الوعيد الشديد وهو الحقيقة يعني التوعد بالنار يجعله من الكبائر ليس شيئا سهلا كما. نعم. يظن بعض الناس بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أول واحد فيهم قال المسبل. نعم. نسأل الله العافية. لاحظ كيف المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. إسبال الثياب هو من كبائر الذنوب لمن تعمد ذلك وقصده. أما لو قدر أن عليه سراويل يعني كانت يعني الربقة مرتخية أو نزل البشت شيئا قليلا من دون قصد فهو لا يؤاخذ به مثل ما كان يحصل مع أبي بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله إن إزاري يتفلت علي إلا أنا تعاهده. يعني إزار لم يكن يقصد أن يسبل لأن القصد الإسبال هذا إنسان يقع في الحرام وإن زعم أنه لا يفعل تكبرا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي إياك والإسبال فإنه من المخيلة. يعني مجرد الإسبال هو من المخيلة مثل الذي يمشي يتبختر في مشيته ويقال له اتق الله لا يجوز التكبر يقول لا أنا ما نويت التكبر. طبيعة المشي هذه مشي التكبر وخيلاء يعني كونه يزعم أنه ليس التكبر هذا غير صحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإسبال كله من المخيلة فهو حرام لا يجوز. لكن لو كان الإنسان حاله مثل حال أبي بكر رضي الله عنه رفع ثوبه أو سراويله ثم تفلتت من تنزل ويرفعه وتنزل ويرفعه، فهذا لا يؤاخذ لله الحمد لأنه لم يقصد الإسبال. لكن الخلاصة جوابا عن يعني بدقة عما سأل عنه الأستاذ خالد وفقه الله، إن جعلته إلى حد أول الكعب من فوق فهو لا شك أسلم وآمن وأبعد عن الوقوع في المحظور. لكن لو جعلته يغطي جزءا من الكعب أو نصف الكعب أو الكعب كله، المهم لا ينزل عن الكعب، فأنت لازلت في حدود المباح، الحمد لله في حدود المباح، فلا إثم عليك. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. يذكر كذلك في سؤال الأخ الكريم حمود بأن يعني أثرت قضية يبدو في برنامج تلفزيوني البارحة، كان عندي أحد البرامج في يعني والسابعة بالتراب، وذكر بأن هذا نص شرعي ينبغي توقيف، ينبغي الوقوف عليه ولا يقاس عليه. أشكر مثلاً حقيقة الأخ حمود على تنبيه، يعني شكرا جزيلا. سئلت عن نجاسة الكلب فبينت أن ما ولغ فيه الكلب هو أغلظ النجاسات، نعم، بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، نعم، إحداهن بالتراب. هذا لم يرد في أي من النجاسات، لا نجاسة البول أو الغائط أو الدم أو غير ذلك، تلك يكفي غسل يعني أن تغسل ثلاث مرات، ولو زال عين النجاسة بمرة واحدة كفى، نعم، وإن لم يزل إلا بأربع أو خمس فيجب أن يغسله حتى يزل عينها، إلا ما يشق يعني إزالته عادة، قد يبقى أثر لا يمكن إزالته بالماء أو حتى الصابون أحيانا فيعفى عنه لأنه ما تعم به البلوى. هذا ما ذكرته في فتواي البارحة في أحد البرامج. قلت يعني إحداهن بالتراب، إن تيسر التراب لا شك فهو المطلوب، هو الذي جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان في عهده يوجد الإشنان وغيره من المنظفات وهي نوع من الصوابين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على التراب. إذا لم يتيسر التراب فيمكن أن يستعاض عنه بالمنظفات الحديثة، يعني كالصابون وغيرها من الكلوريكس وغيرها من التي تزيل يعني عادة النجاسات أو البقع من الثياب أو من الأواني، فأرجو إن شاء الله أنه يطهر بذلك. لكن إن تيسر التراب فهو المنصوص عليه في الحديث وهو الأفضل. وكما أشار الأخ حمود، وهذا أيضا قرأته سابقا، أن هذه الجراثيم التي تخرج سبحان الله من لعاب الكلب حينما يشرب من الإناء تعلق في الماء وفي جدار الإناء، ولا يقتلها إلا التراب سبحان الله. وهذا هذا من الإعجاز العلمي العجيب في السنة النبوية سبحان الله. لكن لو لم يتيسر التراب هل نقول نكتفي بالماء والإنسان عنده الصابون وأمثاله، يعني أنا وأمثاله من المنظفات؟ أقول استعمل المنظفات صحيح ليكون أقرب إن شاء الله إلى تطهيره. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. من كان يعني أبويه غير شرعيين فهل يدعو لهما، وهل يعني تكون أخواته أبناء هذين الأبوين وبناتهم هل يكون أخوان وأخوات له؟ سنت يعني هو السؤال، هل يدعو لهما يعني في حياتهما وبعد وفاتهما، هل يبرهما، هل يصلهما أم لا؟ هو أثر من أثار الحكم الشرعي في المسألة. هل هذا الولد الذي نسأل الله العافية خلق من الزنا من نطفة حرام نجسة، هل ينسب لأبيه من الزنا فيكون له أحكام ولد النسب أو لا ينسب إليه؟ مسألة حقيقة من المسائل العويصة المشكلة، والخلاف فيها قديم وكبير بين العلماء، وقد ألفت في هذا كتابا ولله الحمد عن حكم استلحاق ولد الزنا، ونشر في مجلة العدل، كما أيضا نشر الحمد لله في كتاب ضمن فقه الأقلية، سلسلة فقه الأقليات، وهو من المسائل التي يكثر السؤال عنها في البلاد غير الإسلامية. وقد يعني كنت في أمريكا لسنوات ولا يكاد يمر علي يوم سبحان الله هناك إلا ويأتيني مثل هذا السؤال، وليس بغريب، يعني خاصة من أسلم حديثا تكون علاقته بزوجته المزعومة هي علاقة زنا والعياذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أسلم يعني يشكل عليهم موضوع الأولاد الذين ولدوا في حال الزنا، فما العمل فيهما؟ والذي وصلت إليه في هذا البحث ولله الحمد أن الراجح من قولي العلماء في المسألة أنه يلحق بأبيه من الزنا بشرطين. الشرط الأول أن يقر بأنه ولده، وهذا ما يسميه الفقهاء بالاستلحاق، يعني أن يستلحقه وينسبه إليه، هذا الشرط له. لو أنكره وقال ليس ولدي فلا يلزم به شرعا. نعم. ولا حتى يقال يعني يفحص الدي ان اي او البصمه الوراثيه، لا ينظر اليه، لابد من اقراره بانه ولده، بانه ولده، لانه قد تكون والعياذ بالله هذه الام فاجره وربما تعاشر غيرهم من الرجال. الله المستعان، نسال الله العافيه. نسال الله العافيه. الشرط الثاني ال يعني اولا ان يستلحقه، ان يستلحقه ابوه. نعم. والشرط الثاني ألا تكون أمه فراشا لزوج آخر. آخر. فإن كانت تحت نعم. رجل آخر في عقد زواج صحيح. نعم. فإن الحكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر يعني الزاني. نعم. الحجر. نعم. يعني نسأل الله العافية أنه يرجم إذا كان محصن. فإذا كانت كما يعبر الفقهاء ألا تكون فراشا لزوج أو سيد. فإذا كانت فراشا لزوج فإنه وإن قال هذا الزاني الفاجر هو ولدي من الزنا، وحتى لو أقرت أمه أنه فعلا نسأل الله العافية من ما هذا الزاني الفاجر، فإن الأصل أن الولد للفراش فيلحق بأبيه الشرعي. نعم. يعني الذي أو في في ما يظهر للناس. نعم. للولد الفراش وللعاهر الحجر. فإذا توفر هذان الشرطان، استلحقه أبوه وأقر بأنه ولده، ولم تكن المرأة زوجة في زواج قائم لرجل آخر، فإن الصحيح أنه يلحق به ويأخذ كل أحكام النسب. نعم. بل لا يصح أن يخبر هذا الولد أنه ولد زنا فيكسر خاطره وتهان كرامته، وأيضا ولا يعلن هذا للناس، بل يستتر هذان الزوجان أو هذان الرجل والمرأة الذين فجر بستر الله عز وجل، ولا أيضا يجنيان على هذا الولد الذي جنايا عليه أعظم جناية. صحيح. بل يعامل معاملة الولد الذي ولد تحت فراش الزوجية الصحيحة. والأولى فعلا في مثل هذه الحال ما دام زنى بها والعياذ بالله وحملت منه أن يعقد عليها. بينهما كما كان يفعل عمر رضي الله عنه، كان إذا جاء بزانيين جلدهما حد الزنا. نعم. ثم حرص على أن يجمع بينهما رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قد يأتي ولد. نعم. لا يتبين يعني وقت صحيح يعني القبض عليهما وهما في حال الزنا. نعم. فيكون في هذا حقيقة حفظ لهذا الولد ونسبه وكرامته حتى لا يضيع، وأيضا فيه إعفاف وستر للزوجين. نعم. ستر للزوجين. فيعامل إذن على الصحيح من قولي العلماء معاملة الولد من النسب، ولهذا يعتبر جميع إخوانه سواء والعياذ بالله ممن ولدوا من الزنا مثله أو ممن ولدوا على فراش الزوجية بعد الزواج إخوة له. نعم. بكامل المحرمية وما يتعلق بها من أحكام، كذلك في مسألة الميراث يرث من أبيه ويرث من أمه ويرثانه أيضا الوالدان إذا مات، وكل أحكام النسب المعروفة. بارك الله. وكذلك الصلة والبر، وجوب الصلة والبر والدعاء لهما. نعم. في حال الحياة وبعد الممات. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. عبد الباري يسأل فضيلة الشيخ عن من مات، قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب المؤكد. نعم. وهو من البر والصلة حقيقة في حق الميت، يعني فينبغي لأولاده أو لزوجته أو للزوج إن كانت الميتة هي الزوجة أن يجتهدوا في قضاء الصوم عنه إذا تمكنوا من ذلك، لكنه لا يلزمهم، لا يأثمون لو لم يصوموا، لكنه في هذه الحال لا تبرأ ذمة الميت إن كان له تركة إلا بالإطعام عن كل يوم لم يصم مسكينا نصف صاع عن كل يوم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الصيام الإطعام عادلا للصيام حين كان التخير بينهما في السنة الثانية من الهجرة أول ما فرض الصوم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وعلى الذين يطيقونه يعني الصوم رمضان يطيقون الصوم فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له أن تصوموا خير لكم. فكان المسلم في أول الأمر في السنة الثانية من الهجرة أول ما فرض صيام رمضان مخيرا بين أن يصوم أو أن يفطر وهو قادر على الصيام، أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، حتى أنزل الله عز وجل الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر شهر رمضان الذي فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نعم. فصار الصيام واجبا على كل قادر عليه مقيم، يعني توفرت فيه شروط وجوب الصوم الستة المعروفة. لكن كما قال ابن عباس عن الآية الأولى إنها ليست بمنسوخة، إنها في الرجل الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. نعم مسكينا. إذن في هذه الحال إذا لم يصم عنه وليه أحد أوليائه فإنه يطعم من تركته عن نعم. كل يوم مسكين. وإن تبرع أحد القرابة أو أحد الجيران أو الأصحاب بالإطعام عنه فإنهم مأجورون في ذلك وتبرأ ذمته. بارك إن كان فقيرا إن كان فقيرا ليس نعم. عليه له تركة فإنه في هذه الحال يسقط عنه الصوم إلا أن يتبرع أحد بالإطعام عنه فيؤجر على ذلك. محسن إليكم. غدير تقول أو تسأل عن حكم بطاقة فيزا مداد لدى البلاد. لا بأس بها أيضا مجازة من الهيئة الشرعية وأنا أحد أعضائها الحمد لله جائزة وموافقة للضوابط الشرعية. بارك الله فيكم. ترى في العنزي تسأل ما صيغة الاستغفار للميت. ليس له صيغة محددة يجب الالتزام بها. نعم. يعني تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم أن يسألك أن تغفر له أن تكفر ذنوبه أن تتوب عليه اللهم اغفر لفلان أو فلانة أي صيغة يعني تفيد الدعاء وسؤال الله عز وجل المغفرة لهذا الميت. بارك الله فيكم أحسنكم. نهاوان تقول فضيلة الشيخ حكم البطاقات التي تجمع فيها نقاط كل ما أشتري من هذا المحل تجمع لي نقاط ثم أستبدلها بعد ذلك بسلعة من هذا المحل. هذه حفظك الله إن كانت هذه البطاقات التي تصرفها بعض الشركات والمحلات الكبيرة مجانية لكل العملاء وهم أرادوا بذلك ترغيب هذا العميل لكي يتعامل معهم و يتردد عليهم ولذلك خفضوا في السعر أحيانا يخفضون إلى النصف أو الثلث كما رأيت بنفسي وأحيانا يحسبون لك نقاطا يعطونك مقابلها سلعا مجانية فهذا نوع من الدعاية الجائزة وفيه نفع عظيم حقيقة للعملاء وعامة الناس فلا أرى فيه بأسا لا حرج في ذلك وزعموا بعض طلاب العلم أن هذا فيه يعني قطع لأرزاق الآخرين ومنع للشراء منهم هذا حقيقة محل نظر صحيح. أنا أقول إن الآخرين إذا أرادوا أن يأتيهم الناس فليفعلوا ينزلوا الأسعار كما فعلت هذه المحلات صحيح. الحمد لله وهو تنافس رائع لأجل إرخاص السلع تسهيل على الناس للأسف نشهد ارتفاع يعني مضطرد لكن هذه يعني علة بعض المشايخ الذين حرموا هذه البطاقات نعم. وسبحان الله يعني بل بعضهم بالغ فقاسها على يعني تلقي الركبان وما هذا غير صحيح من وجهة نظري نعم. أنا أقول إن الآخرين إذا أرادوا أن يأتيهم الناس فليفعلوا مثل ما تفعل هذه المحلات ويقدموا بطاقات أو خصومات وتخفيضات وليبشروا بكثرة الزبائن وهذا فيه نفع عظيم حقيقة للناس وإرخاص للسلع أما إن كانت هذه البطاقات لا تصرف إلا بمقابل نعم. ولو كان ريالا واحدا أو 10 ريالات فلا يجوز لأن هذا نوع من المقامرة والميسر فلا يصح لكن إن كانت مجانية وأنا أعرف أن أكثرها بعضها معي أنا أستخدمها فعلا مجانية لا بأس بها والله الحمد بارك الله فيكم أحسن إليكم معي مجموعة من المتصلين استأذنوا كام معي الأخ عبد الرحمن من الجزائر تفضل تفضل بسؤالك باختصار أخي عبد الرحمن نحن في الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج نعم نعم أخي أحمد السلام عليكم عليكم السلام السلام تفضل ما صحة الحديثين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره نعم. والحديث التالي بأن الشيطان يبيت في خيشوم أحدكم وكيف التعامل معه عدو الله بارك الله فيك شكرا لك يا أخي وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك شكرا لك أخي نزار من العراق تفضل ها معنا بأن الشيطان يبيت في خيشوم أحدكم تفضل أخي نزار معنا نزار من العراق يا أبو محمد أين أنت يبدو ذهب ها؟ نعم أم صالح من السعودية تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال لو سمحت الله جزاكم خير تفضل يا أم صالح سؤال والله جزاكم خير يقول يا شيخ يعني ما السنة شيخ يعني واحد يعني بالركوع السجود كم يعني مرة واحد يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم السنة يعني كم أبشر نعم. أبشر يا أختي إن شاء الله السؤال الثاني والشيخ أنا علي نذر يعني شهر صيام لله سبحانه والحين يعني ما أستطيع أصوم والحين يا شيخ أنا يعني حامل وكذا يا شيخ هل يصير إني أطعم منه يا شيخ نعم. أبشر أجيبك شكرا لك يا أخي الله يجزاكم خير شكرا معي متصل أحمد بن ليث تفضل أخي أحمد من ليبيا تفضل. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا فضيلة الشيخ، عندي سؤال بالله لو سمحت شيخ. أنا مبتعد من دولتي لدولة ثانية، مزيلين لنا تأمين صحي. الدولة بتاعنا مزيلة تأمين صحي في بريطانيا. نعم. تأمين صحي مدايرات بدون أن تأخذ أي ملي من المنحة الشهرية بتاعنا. فنبي نسأل، هل التأمين الصحي هذا جائز أو غير جائز؟ نأخذ في 1400 باوند، ما يخصوا منا حتى شيء. عندنا نموذج نعبوه ونبعتوه للملحقية بتاعنا، بعدين الملحقية ضمن شركة التأمين. فنبي نسأل، شركة التأمين هذه ممكن تعمل بالربا ممكن لا؟ فمانيش عارف بالضبط. أحسنت أحسنت، أبشر. أجيبك يا أخي، أبشر. شكرا لك يا أخي الكريم أحمد من ليبيا، شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ وأسئلة الأخوة والأخوات. هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول، هل تجزي في العقيقة، في عقيقة الذكر، أن تكون ذبيحة واحدة نتيجة عدم الاستطاعة؟ نعم نعم نعم، لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن رضي الله عنه، وهو من هو؟ رضي الله عنه. نعم، رضي الله عنه وعن أبيه. عق عنه بشاة واحدة. نعم، عن الحسن رضي الله عنه، ولكن يجزي أن يعق عن الذكر بشاة واحدة، وإن كان الأفضل أن يعق عنه بشاتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن عن الذكر شاتان، وعن الجارية شات واحدة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال الأخ عبد الباري الثالث يقول، إذا صلى المسافر مع إمام مقيم ثم رباعية، سواء في أول الصلاة أدرك ركعتين من أول الصلاة ثم بقي حتى سلم الإمام فسلم معه، أو سلم فور أن انتهى من هاتين الركعتين، أو أدرك الركعتين الأخيرتين في الصلاة؟ جمهور أهل العلم على أن الإنسان المسافر إذا صلى خلف مقيم، نعم، وجب أن يتم صلاته صلاة مقيم، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه. فيلزمه أن يصلي 4 ركعات بالنسبة للظهر والعصر والعشاء، ولا يجوز له أن يقصر وإن كان مسافر، لأنه الآن يصلي خلف إمام يتم، فيلزمه أن يتم مثله اقتداء بالإمام. من العلماء من أجاز، وقول يعني في المسألة، أن يصليها ركعتين، وإن شاء أن ينتظر حتى يسلم الإمام فيسلم معه، أو ينوي الانفراد عنه ثم يسلم. لكن القول الأول هو الراجح، وأن الإنسان إذا صلى خلف مقيم وجب عليه أن يتم صلاته صلاة مقيم. بارك الله فيكم. حتى لو أدرك معه التشهد الأخير، نعم، فاته 4 ركعات، أدرك معه التشهد الأخير قبل السلام، وجب أن يتمها 4 ركعات. نعم. ولا يقول أنا مسافر. صحيح أنك مسافر، لكنك الآن أصبح صلاتك صلاة إمامك. نعم. من قال بأنه يختصع ركعتين ثم يسلم أو ينتظر؟ لا، نقول إنسان حصل منه سابقا وقديما، إن شاء الله لا نلزمه بالإعادة. احتجوا بماذا من قال بهذا القول؟ لأنه مسافر. نعم. والمسافر يقصر الصلاة كما نعلم. لكن ليس هناك دليل يعني. لا أعرف دليلا يعني نصيا في هذا. نعم. أعرف لهم دليلا. ولذلك الراجح كما قلت هو القول الأول، أنه يلزم أن يصلي صلاة مقيم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يعمد بعض الناس إذا في هذه أن يقدموا المسافر لكي يصلي، وأن هذا يتم والسنة لا شك. النبي عليه الصلاة والسلام يعني حينما ذهب إلى مكة، نعم، مكة يعني أهلها مستوطنوا فيها، كان يصلي بهم إماما عليه الصلاة والسلام، ويقول لأهل مكة أتموا فإن قوم سفر. نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال كذلك من عبد الباري، أو طبعا هذا في غير المسجد الذي له إمام راتب. نعم، الذي له إمام راتب لا نقول والله نقدم المسافر على إمام الراتب. نعم، يصلي إمام الراتب وصلاة مقيم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. عبد الباري يقول، أنا أنقل فتاوى أصحاب الفضيلة المشايخ في لطلابي، وأحيل بأن فلانا أفتى بكذا، فهل في ذلك يعني العلماء تجرع تكلموا عن هذه المسألة حقيقة، وأنا بحثتها بشيء من التفصيل في كتابي عن الإفتاء. نعم. الافتاء الفضائي. ما شاء الله، ذكر ثلاث كتب في هذه الحلقه. نعم، ابشرك انها طبعت الان، طبعت لي حوالي 12 كتابا ما شاء الله منذ سنين ما شاء الله الناس يطلبون، لكن موضوعات نوعيه يعني حقيقه مهمه جدا. لكن على اي حال باختصار الافتاء الافتاء الفضائي. اي نعم، الافتاء الفضائي. على أي حال إذا كان الإنسان ضابطا للفتوى فاهما لها، مثل السائز والخير طالب، هو طالب علم يعني معلم تربية إسلامية، وفعلا هو ضابط للفتوى فهمها فهما صحيحا، وليست فتوى خاصة بحال معينة لها ظروفها، وإنما هي فتوى عامة. نعم، فإنه في هذه الحال ينقلها لله الحمد وينسبها إلى من قالها، كما ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أو فلان أو فلان من المشايخ الذين يثق بعلمهم ودينهم فينسبها إليهم. وأما إذا كانت المسألة مشكلة أو ربما كانت خاصة، خاصة يعني لها ظروف معينة يعني أجازها هذا المفتي استثناء أو حرمها استثناء، فإنه لا يجوز تعميمها على الناس. وهنا يأتي منع بعض العلماء، يمنع منعا باتا، لا يجوز نقل الفتوى لهذا السبب، لأنه قد يقول أن المفتي المؤهل للإفتاء يكون أفتى بالجواز أو التحريم أو نحو ذلك، مراعاة الحال، مراعاة للحال. نعم، وأيضا الزمان والمكان والأشخاص، هناك فتاوى كثيرة تتغير بتغير الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص، فلا يصح تعميمها على كل الناس. لكن إن كانت فتوى عامة كما ذكرت وليست خاصة بحال معينة أو زمان معين أو مكان معين أو بضرورة أو ضعف أو نحو ذلك، فإنه يجوز نقلها ما دام الإنسان فاهما لها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم بدر من السعودية تقول: توضأت الظهر وكان علي حناء وبجرمه وبلاستيك تغطي هذا الحناء. الصحيح أنه يجوز، يجوز المس عليه، هذا لا يشبه الخمار الذي يشد على الرأس. نعم، وفي حديث أم سلمة أنها كانت تمسح على خماره رضي الله عنها، وكذلك مثل مسح الرجل على العمامة. فما دام الحناء فوق الرأس وفوقه هذا الغطاء وهو محكم ربما يعني يشق نزعه أو لو نزعته لربما تناثر هذا الحناء. أحيانا يشبه ما ترتديه مثلا من رضات المستشفيات، أشبه ما يكون كان شيء من يعني سهلا نزعه. نعم، كان يعني من السهل نزعه فينزع. نعم، أما إذا كان كما ذكرت مشدودا على الرأس وربما أيضا لو نزع سيتناثر الحناء وتتأذى به، لا بأس الحمد لله، هذا يشبه الخمار فتنصح عليه. بارك الله فيكم. عبد الرحمن، أو قبل ذلك فاطمة عبد الله تقول: فضيلة شيخ، ما طريقة الإلحاح في الدعاء وهل لها طريقة معينة؟ ليس لها طريقة إلا يعني توجه القلب بالصدق إلى الله عز وجل وترداد الدعاء وتكراره، ولذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا عليه الصلاة والسلام، فهذا من الإلحاح في الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الملحين في الدعاء. بارك الله فيكم. أبو ريان الشمالي يقول: حكم الاكتتاب في الشركة العربية للتعهدات الفنية؟ مرت عليكم هذه، سئلت عنها اليوم لكني إلى الآن ما درستها حقيقة، لكن أعيد الإخوة إن شاء الله أني لعلي غدا. نعم، بإذن الله أنزل الحكم في صفحتي في التويتر. بارك الله. الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أي هذه هي كم هي هذه؟ نعم، هذه نعم. بارك الله فيكم. يعني الشركة العربية للتعهدات الفنية هي الشركة السعودية للخدمات الأرضية؟ والله ما لست متأكدا. نعم، لكن إن شاء الله إن كان الشركتان سينزلان قريبا أنا أعد الإخوة إن شاء الله كعادتي. نعم، بارك يعني الله. قبل أسابيع تكلمت عن حكم شركة ساكو. نعم، قبلها أيضا شركة أخرى الأدوات الكهربائية كذلك، بيّنت أنهما الحمد لله نقيتان في مكتفيهم، لكن هاتان الشركتان أو ربما شركة واحدة قد يكون الاسم في خطأ. نعم، أنا أعد الإخوة إن شاء الله أدرسها بإذن الله وأبين الحكم لهم بإذن الله غدا. شكر الله لك رضي الشيخ. الأخت نهاوان تقول: حكم الاشتراك في الدورات عن بعد، أن يشترك مثل فتاتان في هذه الدورة مع أنهم يشترطون واحدة، يعني أن تشترك واحدة، يعني اشتركوا باشتراك واحد وحضرت بنتان في هذا هذا الاشتراك، ما يعتبر من الحقوق الفكرية كما ذكرت؟ لا إشكال، يعني ما أرى في حرج ما دام متيح لها لهذه المشتركة أن تتعلم عن بعد، أن تتعلم عن بعد وتدخل معها فتنفع أختها. نعم، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. عبد الرحمن من الجزائر يسأل عن صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله. نعم، الحديث صحيح سبحان الله، لأن وعلله عليه الصلاة والسلام بأنه إذا سببته انتفش نعم، وتعاظم سبحان الله، رأى يعني أن له شأنا. الله، لكن إذا تعوذت بالله من شره خنس وتصاغر وانقمع سبحان الله العظيم. ولهذا أمرنا بالتعوذ من شره، بل هناك سورة كاملة من أعظم سور القرآن، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس. بدل أن يا أخي تشغل نفسك بسب الشيطان ولعنه وشتمه أكثر من التعود منه، هذا أنفع لك، وهذا أيضا مما يوهن كيده، كما قال الله أن كيد الشيطان كان ضعيفا. يعني بعض الناس ربما أحيانا يعني يحصل له مشكلة يعني مفاجئة، أو صحيح. ربما يعني يقع على الأرض وما أشبه ذلك فيسب الشيطان. لا يا أخي، قل أعوذ بالله من الشيطان. أحسنت. هذا الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يسأل كذلك عن صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يبيت في خيشوم أحدكم. هذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يعني استيقظ من نومه أن يستنثر ثلاثا، والاستنثار معناه إخراج ما في الأنف من الماء، فمعناه أنه يستنشق أولا ثم يستنثر من فمه. نعم. ليخرج ما فيه. قال فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. سبحان الله. وهذا سبحان الله من محاسن هذا الدين العظيم يا أخي. غير المسلمين مساكين ربما يمر عليه أيام لم يتمضمض ولم يستنشق ولم يغسل وجهه ويديه، طهارة عظيمة في هذا الدين يعني أوجبها الله سبحانه وتعالى وصارت عادة لنا ولله الحمد، هي من أظهر علامات الطهارة والنظافة بفضل الله عز وجل مع طهارة القلب، فاستمع لنا طهارة الظاهر والباطن فنحمد الله على فضله. الحمد لله. ولذلك إذا استيقظ الإنسان من نومه فإنه إذا كان عجلا أقل الأحوال أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. بارك الله فيك. وهذا نوم الليل طبعا الذي استغرق، أما النوم اليسير فلا يلزم. أحسن الله إليكم. أم صالح تسأل عن العدد ذكر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى في الركوع. نعم السجود. الواجب بالنسبة للركوع أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. الواجب. الواجب. نعم. واجب، هذا واجب من واجبات الصلاة. لو ترك الإنسان متعمدا عالما فإن صلاته تبطل. يعني متلاعب. متلاعب. لأن الله عز وجل قال فسبح باسم ربك العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل فسبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. نعم. هذا من واجبات الصلاة، والواجب أن يقولها مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث مرات، وإن زاد عليها إلى 10 أو 20 أو 100 أو 1000 هذا خير. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة بثلاث سور هي أطول سور القرآن، قرأ في ركعة واحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران عليه الصلاة والسلام. الحديث طبعا طويل أريد أن أذكره. نعم. هنا لكن يقول حذيفة رضي الله عنه قال ثم ركع ركوعا نحوا من قيامه. لا إله إلا الله. تخيل يا أخي أكثر من 5 أجزاء. لا إله إلا الله. يعني كم تستغرق ساعات، ثم الركوع نحوا من قيامه، فكان في ركوعه يعني يعظم الله عز وجل ويدعو بما ورد من الأدعية والأذكار المعروفة في الركوع، ومثله كذلك في السجود، مثله في السجود. بارك الله فيك. فأدنى الكمال ثلاث، والواجب مرة واحدة مرة واحدة، وإن زاد عليه إلى 10 أو 20 أو 1000 فهو خير. بارك الله فيك. تقول نذرت بأن أصوم شهرا وأنا لا أستطيع الآن. أولا النذر مكروه، بل من العلماء من يرى أنه حرام، ومن نذر فهو آثم وعليه التوبة إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وفي رواية لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. أكثر الناس مساكين ينذرون يظن أنه إذا نذر كأنه يستجلب الخير ويستدفع الشر. نعم صحيح. هذا ظنهم مساكين، وذلك يلزمون أنفسهم بما لم يلزمهم رب العزة سبحانه وتعالى، وربما يعجزون أو يشق عليهم. فلماذا تحملون أنفسكم يعني هذا الواجب وأيضا أنتم آثمون؟ أقل الأحوال الكراهة، أقل أحوال النهي لما نهى النذر هو الكراهة، بل من العلماء أن يرى الوجوه التحريم والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يرد شيئا، وفي الرواية الأخرى قال لا يأتي بخير، فهو لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا. نعم. الأمر الثاني إذا نذر الإنسان نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، لأنه عاهد الله على ذلك، عاهد الله أن يصلي ركعتين، أن يذبح شاة، أن يصوم وهكذا، فيجب عليه أن يفي بما عاهد الله عز وجل عليه، كما قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، فيجب عليه الوفاء بالنذر. نعم. وهذا فعلا الشيء التي يلغز بها الفقهاء، يقول شيء عقده مكروه والوفاء به واجب. لا إله. فهو صحيح. النذر عقده مكروه، لكنك ما دمت لزمت نفسك لزمك. لزمك، يجب عليك الوفاء به. فإن عجز الإنسان كما تقول الأخت أنها حامل الآن وسيأتي رمضان القريب، أسأل الله أن يبلغنا إياها على خير وعافية وإيمان ونعيننا على صيامه وقيامه والاجتهاد فيه في الخيرات، تقول أني لا أستطيع أن أصوم الآن، أقول الحمد لله الأمر في سعة. إذا وضعت حملك يا أختي ولو بعد سنة واستطعت الصوم فصومي النذر الذي عليك. الحمد لله الأمر في سعة. إن كان والله عندها يعني مرض لا يرجى برؤه أو كانت كبيرة في السن ولا تستطيع الصيام، فهي في هذه الحال تطعم عن كل يوم مسكينا مثل صيام رمضان. بارك الله فيكم. يعمد بعض الموسوسين، وهذا كثير فيهم فضيلة الشيخ، إلى النذر لأن يحث نفسه على التخلص مثلا من تكرار الوضوء أو تكرار التكبير. هذا سؤال جدا مهم. هؤلاء الموسوس الذي يعني يغلب على نفسه كلامه لغو، نعم قسم ويقسم كثيرا وينذر كثيرا لا إثم عليه، وكلامه لغو لا يؤاخذ به، مع أننا نقول له لا تفعل جاهد نفسك، لكن لو صدر منك فهو من وساوس الشيطان، فلا تضرك ولا يلزمك الوفاء بالنذر ولا أيضا يلزمك كفارة اليمين إذا حنثت في يمينك، لأنك مغلوب على أمرك كالمكره، والمكره لا يؤاخذ بما أكره عليه. بارك الله في أحمد من ليبيا، يسأل بأنه مبتعث من دولتي إلى دولة أخرى ويأخذون تأمين صحي. أقول يا أخ أحمد خذ التأمين ما دام منح لك من الدولة أو من غيرها، فاستفد منه ما دمت محتاجا إليه، ولو كان التأمين عند شركة غير إسلامية أو تأمين غير تكافلي، فما دام منح لك ولم يعني تدفع أنت قيمته، نعم فأرى أن تستفيد منه. بارك الله فيكم. صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. شكرا الله لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.